بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا هذه الليلة ومع صحيح البخاري حديث عجيب غريب، وهو ندوة حوار بين 11 امرأة اجتمعنا يوما من الدهر وتعاقدنا وتعاهدنا أن لا يقسمنا من أخبارهن شيئا، وتكلمت كل امرأة منهن بمعاملتها مع زوجها وبمعاملة زوجها معها. وفي يوم من الأيام جلس رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها مداعبا ومؤانسا ومحدثا، فقصت عليه خبر النسوة عليه أفضل الصلاة والسلام. فلنستمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري في باب حسن المعاشرة مع الأهل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت، هي تتحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فابتدئ الأولى. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي الأشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر أو لا قر، ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لفة، ما شاء الله، إن أكل لفة، وإن شرب استفة، وإن اضطجع التفة، ولا يوج الكفة ليعلم البفة. وقالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا، طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد بالقلقلة، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعنا أو سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، اسمه أو كنيته أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، أو آنس ضبطت بهذا وهذا من حلي أذني، وملأ من شحمي عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنقل، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، أم زوجها، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فتاح، ابن أبي زرع من امرأة غيرها. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع كما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميراثنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تشعيعا أو تشعيشا. وسوف تضبط. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخر فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا شريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع ومري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. حنت إلى الأول. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث من أعقد ومن أغرب حديث في كتب السنة، وقد شرحه ما يقارب 10 من العلماء بما يقارب كل شرح مجلد، وأعظم من شرحه القاضي عياض قاضي المغرب وعالم المغرب، وابن حجر شرحه فيما يقارب 30 صفحة، وهو حديث عجيب فيه أكثر من 25 فائدة سوف تمر بنا بإذنه سبحانه وتعالى، ولكن نأتي إلى الشرح. يقول البخاري باب حسن المعاشرة مع الأهل. يقول كيف يكون المسلم مع أهله في حسن المعاشرة وفي وطأ الكنف وفي لين الجانب وفي السهولة كيف يكون؟ ثم يأتي بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم مع عائشة ويظهر لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع كثرة أشغاله وأعماله وارتباطاته وما يأتيه من نوائب بل أمور الأمة تدار على كفه عليه أفضل الصلاة والسلام وأحداث الأمة وجهاد الأمة وإدارة الأمة وقيادة الأمة، ومع ذلك وجد وقتا أن يستمع إلى مثل هذا الكلام، وهذا من لين جانبه ومن حلمه ومن بره عليه أفضل الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فظا من حولك. ثم أتى البخاري يتكلم بهذه القصة العجيبة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة أكثر نسائه، وكانت عائشة مع ذلك بنت أبيها أبي بكر، أحفظ الناس وأفصح الناس وأصبح الناس، يحفظ السير والأنساب والأخبار والأشعار، وإذا تكلم أبو بكر في مجلس من مجالس العرب سكت جميعا. فأتت ابنته عائشة تشبهه، ومن يشابه أبه فما ظلم، إن العصا من هذه العصية لا تلد الحية إلا حية. فكان عليه الصلاة والسلام يأنس لحديث عائشة ويسألها عن أخبار الناس، لأنها كما قال الزهري كانت تحفظ 18,000 بيت شعر، وكانت تحفظ أخبار العرب وما وقع في أيام العرب وقصص العرب. وفي غدوة من الغدايا جلس عليه الصلاة والسلام مستريحا هادئ البال مطمئن النفس، فأخذ يداعب ويمازح زوجته المبرأة الطاهرة الصديقة بنت الصديق، فأخذت تقول يا رسول الله جلس نسوة سلف بهم الدهر، وهؤلاء النساء قال أبو محمد بن حزم الظاهري هن من خثعم، النساء هؤلاء من خثعم قبيلة قريبة من قبيلة سمران، وهي من قبائل الجنوب الشهيرة في التاريخ، ومن هذه القبيلة الخثعمي الذي يقول ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي لقد زادني مسراك وجدا على وجدي. ومنها كثير من الناس حتى نسب الشنفر الأجدي صاحب لامية العرب منهم، وكثير من الأخيار والشعراء. فقال أبو محمد والقاضي عياض أبو محمد بن حزم قالوا هن من خثعم، وقال بعضهم من اليمن، ولا يهمنا أن يكن من اليمن أو من غطفان أو من خثعم أو من مدغشقر، إنما الفائدة أنهن جلسنا. فاسمع الكلام. قالت عائشة تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يوسف معلم الخير ومرب الإنسانية يوسف إلى الكلام صلى الله عليه وسلم، وفي الأخير سوف يعلق عليه الصلاة والسلام بكلام. قالت تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. إحدى عشر امرأة فضي لهن الجو خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. أزواجهن خرجنا من البيوت واجتمعنا. قال أهل العلم كما قال ابن حجر: إذا اجتمع النساء فأكثر حديثهن في الرجال، وإذا اجتمع الرجال فأكثر حديثهن في المعاش، يعني في الدخل والكسب والراتب والتقاعد والزيادات والعلاوات، وربما يخلطهن كلام من كلام النساء، أي يتحدثن في النساء لكن ماذا. أما النساء إذا جلسنا، إذا اجتمع اثنتان من النساء متزوجتان فأكثر كلامهن في الرجال، ماذا فعل زوجها وماذا صنع، أخلاقه معاملته زياراته صلته. قال فتعاهدنا عهد بالله ألا تكذب الواحدة أخواتها في هذا الأمر، وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فتقدمت الأولى بحفظ الله تتكلم، قالت تصف زوجها الأولى، قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وصمته وصدعته في رأسه لأن عاهدتهم أن تخبره، فوصفته بأقبح الأوصاف: لحم الجمل يقولون من أرث اللحوم، ويقولون إنه يدمي القلوب، من داوم عليه أثر عليه مرض، وهو من أقسى لحوم الحيوانات على الإطلاق، وحذر منه كثير من الأطباء من المداومة عليه. فتقول زوجها: لحم جمل، وليسه لحم جمل، وسكتت لكن غث هزيل ضعيف الجمل منحور معقول ما فيه شيء. فقالت: لحم جمل ومع ذلك غث هزيل، يقولون سيء الخلق وليس بكريم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجتمع في المؤمن خصلتان: سوء الخلق والبخل. ربما تجد بعض الناس من المؤمنين سيء الخلق لكن كريم اليد، وتجد بعض المؤمنين حسن الخلق لكن بخيل، أما أن يجتمع بخل وسوء خلق فلا يجتمع في المؤمن. فهي تقول لحم جمل وغث، وتقول على رأس جبل، من وعورة خلقه ليس هذا اللحم الذي فيه من بعض الخلق ليسه قريب منه، لكن على رأس جبل، يعني ما يأتي مطلوبه والطلب منه إلا بعد شق الأنفس. إذا طلبت منه شيء تبقى تراجعه وتمدحه بالمحاضرات وتدعو له في أدبار الصلوات وتبكي بين يديه حتى يأتي بهذا الطلب، فهو طلبه كلحم الجمل الغث على رأس الجبل. قالت: لا سهل فيرتقى، ليس يعني الجبل سهل ونرتقي ونأخذ هذا الغث، وليس اللحم سمين حتى ننقله. فهذا من أبلغ الأوصاف، وهذا يسمى اللف والنشر، يسمى اللف والنشر عند أهل العلم. خلق السماوات بغير عمد ترونها ثم أتى سبحانه وتعالى ينشر، وهذا لفت الكلام ثم نشرته كما قال الحفاظ. يقول ابن تيمية يستشهد بهذا الكلام، سئل عن الفلسفة وعلم المنطق، قال: علم المنطق والفلسفة لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وهذا من أحسن ما يستشهد به في مثل هذا المواضع. إذا سئلت عن علم من العلوم لا ينفع ولا يفيد ولا يقدمك شيء فوصفه هذا، مثل بعض العلوم العصرية التي لا تنفعك في الدنيا ولا في الآخرة، مثل علم الفلسفة، علم الكلام، علم المنطق: لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل الجبل فيرتقى فيه ويأخذ اللحم، وليس اللحم مع صعوبة الجبل يستحق الحمل لكن ما يستحق، ولا سمين فينتقل. إذن الأولى ذمت زوجها باللف والنشر، أوجدت ثم نشرت خبره لأنها عاهدتهم أن لا تكتب، فهو من أسوأ الرجال خلقا نعوذ بالله من ذلك، وسوف يأتي فائدة هذا الكلام في آخر الدرس. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره. تقول السكات أحسن، يعني ما أريد أخبركم بأشياء لكن اسمعوا مني موجز، فهو أشر مما أتكلم فيه عنه، فالرجل فوق ما أتكلم ولا أستطيع أن أصف السوء الذي فيه. لا أبث خبره، ما أستطيع أتكلم من كثرة سوءه نعوذ بالله وفحشه، ما أستطيع أتكلم. لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، لا أترك شيء، أخاف إذا تكلم، أخاف إذا بدأت بالكلام لا أسكت حتى غروب الشمس، مما فيه من القبائح والمعايب، لكن السكوت أحسن. إن أذكره أذكر عجره وبجره، العجر عروق في البطن والبجر عروق في الظهر، ومعنى الكلام العجر والبدر الهموم والأحزان والعيوب والقبائح، تكون فيه عجر وبدر وهو على الهموم والأحزان. تقول يورث الإنسان هموم وأحزان، يعني بيأتي بالحمى الشوكية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قتل طلحة في معركة الجمل بكى كثيرا وقال: اللهم إني أشكو إليك عجري وبجري. هذا في خطبته المشهورة الصحيحة: اللهم إني أشكو إليك عجري وبجري. قالوا يعني: يا ربي أشكو إليك همومي وأحزاني وما جرى لي وما عندي من المصائب والكوارث، لأنه فقد الرسول عليه الصلاة والسلام وفقد أبا بكر وعمر وعثمان، ثم قتل الصحابة، ثم اختلفت الأمة بين يديه، ثم ماتت زوجه فاطمة، ثم أتت عليه الخوارج وتكالب عليه الدنيا من كل مكان. قال: اللهم إني أشكو إليك عجري وبجري. حتى يعلق ابن كثير يقول على هذا الكلام عزيز: يختلفون على أبي حسن، على أبي الحسن علي بن أبي طالب، وهو أخشى أهل الأرض وأعلم أهل الأرض وأزهد أهل الأرض بعهده. يقول: ما يعطونه الخلافة يختلفون عليه وهو بعهده أخشى أهل الأرض وأزهد أهل الأرض. فالشاهد أنه ضاقت به أيامه ولياليه رضي الله عنه، فقال: اللهم إني أشكو إليك عجري وبجري، أي دسائسي وغلائلي وهمومي وأحزاني. ويقال في بعض الروايات أنه سأل الله الشهادة فوفقه الله للشهادة. فتقول المرأة: أنا لا أتكلم بهذا الرجل، يكفي أن يعطيتكم موجز، والأحسن أني لا أتكلم لأن الكلام ما يوفي، سوف أخذ عليكم الوقت لو تكلمت فيه. قالت الثالثة: زوجي العشنق. العشنق قيل الطويل، الطويل المفرط الطول، والطويل المفرط الطول عند بعض العرب يقولون إنه يأتي فيه خبل وهبل. واسمحوا لي إذا كان هناك أناس سؤال، لكن أنا أنقل الشرح، فإن يوجد من الناس من هو طويل وعنده عقل، يعني يوجد نادرا، لكن ما عندنا طوال مثل العشنك. العشنك هو الطويل المفرط الطول. قال ابن حجر: والسبب لبعد دماغه عن قلبه، فبعد المسافة ما أصبح هناك يوصل السيارة، ينقطع العرق أحيانا، ثم يصبح هناك توصيل بين العقل والقلب، فيفقد عقله أحيانا. هذا الطويل المفرط الطول. فيقول العشنك الطويل، تقول من أطول الناس، لكن هذا ليس له مذهب. قالت زوج العشنك: هذا على رأي من قالوا إنه الطويل مفرط الطول، ولكن قالوا سيء الخلق شرس الأخلاق، إذا سلمت عليه أقام الدنيا وأقعدها، يعني يغضب ممن لا يغضب منه. قال أهل العلم وأهل الأدب: من غضب بما ليس مغضب فهو أحمق. فتقول أحمق، كريه المنظر، شرس الخلق، عشنك. وهذا أميل إليه علشان لا يتأثر من فيه طول، لأنه قد يوجد في أحوال نادرة أن من يكون طويل يكون عنده عقل. قالت زوجي العشنك: إن أنطق أطلق، إذا تكلمت فالطلاق جاهز على طرف اللسان، يعني ما يتعب يبحث عن الطلاق أو يسأل نفسه إنما هو ما يرد إلا بالطلاق. إن أنطق أطلق، يعني أي نطق، وإن أسكت أعلق، وإن سكت عن الكلام معه فأنا معلقة، فتذروها كالمعلقة، كما قال سبحانه وتعالى: المعلقة هي التي ليست مطلقة فتعرف طريقها ولا عندها زوج يحفظها، إنما هي في البيت متزوجة لكن منتسبة، ليست منتظمة في الزواج، فتقول معلقة في البيت. وإذا تكلمت فالطلاق به، يعني أنه من لها، وهذا وصفته بأجمل الأوصاف، يعني بلاغة، وإلا فهي أقبح الأوصاف إرادة وقصدا. قالت الرابعة: زوجي كليل سهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سعامة. تقول أما زوجها فمثل ليل سهامة، من ألطف الأجواء، وليل سهامة يقولون لوهج النهار وحرارة النهار يهدأ الليل في سهامة، فيكون من أحسن الليالي، وهو أحسن من ليالي الحجاز، فيهب فيه النسيم وعادة النسيم البحر العليل، وتبرد فيه الأكناف، وتتوقع فيه الأرجان، فهو لهدوئه وصلاحه وخيره وقربه وتواضعه مثل ليل سهامة، لا حر ولا قر، ليس بشديد الحر، يعني ليس بحاف وليس بقر، كذلك ليس ببارد، فهو ليس بالبليد البليد، وليس بالحار الحار، لأن بعض الناس يبلغ به إلى أن يتبلد حسه فلا يغضب أبدا ويقول هذا حل. يقول الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني يرى المحرمات تنتهك فيقول: الحمد لله الذي رزقني هذا الحلم الواسع، اللهم زدنا من الحلم. وهذا والعياذ بالله سمى ضيافة، أن يرى محارم الله في بيتي تنتهك، ويرى حدود الله تتعدى، ويرى الحرامات تقطع وهو لا يغضب، وآخر من الناس يغضب على غير داعي فهو أحمق. فهذا يبلغ به التبلد إلى الغباء، وهذا يبلغ به درجة الغضب إلى الحمق، لكن هذا وسط، يغضب في موطن الغضب ويرضى في موطن الرضا، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. قال لا حر ولا قر، القر الخوف على البرد، شدة البرد. يقول علي رضي الله عنه وهو يخطب في أهل العراق: يا أشباه الرجال وليسوا بالرجال، أشباه ربات الحجاب، إن قلت انفروا في الحر قلتم حر، وإن قلت انفروا في البرد قلتم قر، فإلى متى حر وقر؟ يريد أن ينفيه في الجهاد، فالحر معروف والقر البرد. قالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. فهد مشتق من الفهد، والفهد معروف حيوان أصغر من الأسد. الآن اختار كثير من أهل العلم في وصف الخامسة لزوجها: لا عليكم لا تقولون هذا الكلام، ماذا نستفيد منها؟ استمعوا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأشرف الخلق وأكرم من مشى على الأرض، فتقول زوجها إذا دخل فهد، إذا دخل أشبه الفهد كأنه فهد، قيل إما تسبه أو تمدحه، فإن سبته فقالت كثير النوم مثل الفهد، يعني ما يستفاد منه، يرقد يقدم له العشاء وهو ينعس، فتقول كثير النوم وكثير الاستغراق في النعاس، يقولون أكثر الحيوانات كما يقول جاحظ نوما الفهد، فإنه ينام أكثر مما يستيقظ، وإذا تعب قليلا ألقى رأسه وآتاه النوم، حتى ربما تأتي عليه الفيران وهو لا يشعر وتعتلي على رأسه، تلعب كرة على رأسه. هذا الفهد، وهو حيوان له مواصفات، منها أنه أسرع الحيوانات على الإطلاق ولا يدركه أحد إلا يشاء الله، ومنها أنه منتن الرائحة، ومنها أنه يصارع بجدارة حتى ربما أدرك الأسد وقاتل الأسد وهو صغير الجسم. قال: فإن كان معنى ذلك، فإن كانت تسبه فمعنى أنه كثير النوم، وإن كانت تمدحه فتقول إنه كالفهد، لأن الفهد يمتاز على الحيوانات بالحياء وبالخجل من المواقف. والعجيب أنهم ذكروا أن الفهد إذا رأى المرأة صدف عنها، وقالوا إذا رأى المرأة كاشفة عن وجهها غمض غض بصره حياء تقوى. هذا يذكره مثل الجاحظ وغيره من العلماء، لكن لا، هو يفعل ذلك جبلة، ولذلك يقولون إنه هو والنمر وهذه الفصائل إنها تغض عن النساء ولا تعدو عن المرأة لكرمها، فتقول هو كريم الجانب على المدح. وإذا خرج أسد، يعني كالأسد بشجاعته، وأشجع الحيوانات بالإجماع الأسد، والله ذكره في القرآن ففي أي سورة وفي أي لفظ؟ نعم، قوله سبحانه وتعالى: نعم فرت من قسورة، قسورة الأسد، والأسد له 99 اسما، منها الزبر والليث والغضنفر وقسورة وغير ذلك، إنما له 99 اسم، وهو ملك الحيوانات. وفي كتاب كليلة وذنه يوم كانت يقول أن الحيوانات كانت تتكلم، الله أعلم، يقول كان لها لسان، لأن الله عز وجل قل علمناه منطق الطير لسليمان عليه السلام. وعلي بن أبي طالب ذكروا لما قتل عثمان قال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. قال: وما أكل الثور الأبيض يا أمير المؤمنين؟ قال: كان هناك 3 ثيران، أبيض وأحمر وأسود، فأتى الأسد فاجتمع على الثيران يريد أكلها، فاجتمعت عليه فناطحته حتى أعدمته وشرت، فأتى الأسد بحكمته فنادى الثور الأسود وقال تعالى، قال: نعم، قال: هذا الثور الأبيض عدو لكم، أراه دائما يزاحمكم على المرعى، ألا تريد قتله؟ قال: نعم. خبل الثور مغفل، قال: تعالى معي. فنزل الثور الأبيض في وادي، فهجم الثور الأسود والأسد على الأبيض فقتله، ثم أتى إلى الثور الأسود قال: والأحمر كذلك، نغف عليك حياتك، تعال نقتله. قال: نقتله. فاجتمعوا فقتله، قال: بقيت أنت يا عدو الله، فأكله. فيقول علي رضي الله عنه لذكائه وفطنته ودهائه، يقول: أنا أكلت يوم أكل الثور الأبيض، يقول: إن الناس يظنون أنني أريد قتل عثمان رضي الله عن عثمان، حتى يقول على المنبر: لعن الله من قتل عثمان، لعن الله من أشار بقتل عثمان، لعن الله من رضي بقتل عثمان. فيقول رضي الله عنه وأرضاه: كيف أنا أشاور أو أماري؟ لأن اتهموه هذا الشيعة أو الخوارج نعوذ بالله والنواصب اتهموه بأنه مالى. قال: كيف أنا أمالي وأنا قتلي سوف يكون بسبب من قتل عثمان سوف يقتلونني أنا؟ فمثل قصة الثور الأبيض. ولذلك ذكر صاحب كلمة وزن هذه الأحداث فلا عجب أن يستشهد بمثل الأسد. ذكر لما ذكر صاحب كليلة ودمنه، وهذه نريدها للقصص، وهذه مثل الإسرائيليات مثل الوردة تشم ولا تعك. يقول: ذهب الثعلب يبحث عن صيد لأنه جائع، فاجتمع الأسد للحيوانات اجتماعا طارئا، فاجتمعوا فلما جلسوا قال: أين الثعلب؟ أين أبو معاوية؟ اسمه أبو معاوية الثعلب، فاكتبون هذا لا تنسون كنيته. فقال الذئب، الذئب نمام حرش عليه، قال الذئب: ذهب وعصاك وقد أخبرته أنك تريدنا فأبى. قال: سوف يأتي عدو الله كما قال. فلما أتى قال: أين أنت؟ وكشر في وجهه، قال: سمعت أنك مريض. وهو صحيح كان مريض الأسد، فذهبت أبحث عليك عن علاج، وسمع أن الذي نمى عليه الذئب. قال: أين وجدت علاجي؟ قال: وجدت علاجك في سقي الذئب، لا يوجد علاجك إلا في الذئب. قال: عليه بالذئب. فقال: يا أبا حسن، الذئب اسمه أبو حسن. فاقترب فأخذ حصيه في الأرض فأنزلها بكفه، فنزل الذئب ودماؤه تشعب. فقال الذئب للثعلب: لماذا تفعل هكذا؟ قال: لتعلم كيف تجلس عند الملوك. قال: وإذا خرج أسد من شجاعته مثل الأسد. وهذه ترى عبر، هذه ما تنقل كذا. الذي كتب كليلة ودمنة من الحكماء وكتب حتى يعرف الناس النميمة عند الناس أو نقل الكلام أو تحديث، لأن ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، ومن لم يستفد بهذا فلا يستفيد، ولا يسأل عما عهد حمده. تقول: ما يسأل، يعني نحن في خير وفي نعيم، لا يسأل لماذا أكلنا كثيرا، لماذا صرفنا هذا، لماذا لبسنا كثير. يعني الكريم من الرجال ما يسأل، يعني من مصروفات ما يسأل من كرمه. قالت الثالثة: زوجي إن أكل لفة، وإن شرب استفى، وإن اضطجع التفى، ولا يريد الكفة ليعلم البسة. تقول تصف زوجها بالنهمة في الأكل، والعرب تعيب ذلك، يعني تقول أكل أطعام عليها الغداء والعشاء والفطر ما أبقى لها شيء. فتقول إذا أكل له ما يعرف يأكل بالأصابع، والسنة الأكل بثلاث أصابع قبل وجود الملاعق، فلما اكتشفت الملاعق في هذا القرن جاز أن يأكل بالملاعق، فكان الصحابة يأكلون بثلاث، لكن هذا مما يقبل الأكل بالثلاث. أما الأرز وما يدخل في حكمها فلك أن تأكل بالأربع والخمس. نعم. قالت: إن أكل لفة، يعني يلف الأكل لفة، ويقولون يجمعه جمعا، وإن شرب استفى يبتلعه حتى يجرجر نحره كأنه ثور، يعني ما يمصه مصا. ومأمور نحن نؤمر في السنة أن نمص الماء مصا، ما نبتلعه بلعا حتى يجرجر، لأن هذا يؤذي المريض. وإن اضطجع الكفة، تقول من وحشته إذا اضطجع أخذ فراشا وحده ولا يقترب من زوجته، يعني شرس الخلق ما يقترب منه. ولا يريد الكف، هذا الكف معروف، ليعلم البثة. تقول أمرض كثيرا وتصيبني الحمى، لكن ما عنده رب. ومن لطف الرجل مع أهله، مع بنته، مع أخته، مع زوجته، أن يقترب كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يضع يده على كتفها، على رأسها، على كفها، يرى حرارتها، يقيس درجة الحرارة، يرى هل هذا من الهدوء وهذا من الأنس. بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما إذا وجد بعض أصحابه شبك أصابعه بأصابع الصاحب انسم له، وربما داعبهم فضرب في صدورهم، وربما أخذ أحدهم يمادح بكتفه وبعنقه عليه الصلاة والسلام. فتقول هذا ما عنده من اللطف شيء، يأكل الأكل علينا ويشرب الشرب علينا ويبتعد بنومه ولا يمرضنا ولا يسأل عنا. وكثرة الأكل موجودة وهي جبلة، بعضها جبلة وبعضها تأتي بالكسب وبالتدريب وبالرياضة. بعضهم يبدأ قليل الأكل ثم يفتح الله عليه ويهديه فيصبح من أكثر الناس أكلا. ولذلك روى عن ابن قتيبة وابن عبد ربه وصاحب التاريخ منه ابن كثير وابن جرير عن عمرو بن معدي كرب الزبيدي أنه كان من أكثر الناس أكلا. هذا اسمه الذي يقول فيه أبو سمام إقدام عمرو في سماحة حاكم في حلم أحنف في ذكاء الياس. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا، كل داء له داء، شدتي أو فلتي أو جمع كل التي. هذه السابعة تصف زوجها تقول غيايا، وفي لفظ عيايا. وش معنى غيايا وما معنى عيايا؟ إن كان غياء فمعناه منتهى الغي، فيه منتهى الغي، نعوذ بالله من ذلك، يعني أن فيه فجور منتهى الفجور، فاجر إلى آخر درجة غياء. وهذا صيغ مبالغة استخدمت بهذا اللفظ، ومعنا بعض النحاة، لكن ما دام أننا سمعنا هذا الكلام نقلناه. قال غياء، غياء يعني بلغ المنتهى في الغي، نعوذ بالله من ذلك، والفجور. غاوي، أدركه الغي، لم يهتدي ولم يسدد بأموره، بل أدركه الغي. أو عيايا، إن كان عيايا فهو عي، والعي هو البليد الغبي الذي لا يفقه شيئا، عي غبي بليد ثقيل النفس ما يفهم، قلبه مكتم عليه، إن كان غيايا فشيء وإن كان عيايا فشيء. طباقا، الطباقا هو الذي طبق على ذهنه الجهل، طبق عليه من رأس من أخمص قدميه إلى مشاش رأسه، أصبح مقفل عليه، مصندق، مكرتل في الجهل. طبقا يعني مطبق عليه بالجهل والغبا والتخلف وفساد الذهن. كل داء له داء. ما معنى كل داء له داء؟ يعني أن كل وصف قبيح فأرفقه به فإنه يستأهل فيه. كل ما تعلم في الناس من شيء في النقص أو من معيبة أو من قبيحة فهو في هذا الرجل. والله عز وجل هو الذي خلق وكسر. والناس في بعض الآثار أن الله عز وجل لما خلق آدم جمع تربته أو طينته من كل بقاع الأرض، من الجبال والسهول والأودية، فأسهل الناس خلقا من السهل، وأناس من الوعر، وأناس من التربة الطيبة، وأناس من الصباغ، فأتت أخلاقهم هكذا. فنسأل الله حسن الخلق، ونسأل الله استقامة الدين، ونسأل الله التسديد في الأمور. قالت زوجي كما تقول طباقا، كل داء له داء، كل معيد فهو يصلح له ويلحق به. شجتي أو فلتي أو جمع كل التي، يقول شجتي تقول ما يضرب إلا ويشج، إذا ضرب كسر شيء من العظام، يعني ما يعرف المهادنة. أو فلتي قيل الشج في الجلد والفك أو فلتي التفليق قالوا في العظم. وبعض أهل اللغة كما قال ابن الحجر عكس ذلك وقال الشج في العظم والفك أو الفلك في الجلد. فهي تقول هو لا يعرف المهادنة، ما دائما إذا ضرب إما يجرح وإما يكسر شيء، إما يكسر السن أو يجرح اليد أو يكسر الإصبع، دائما يعني نسأل الله العافية لجهله ولسوء خلقه يفعل ذلك. أو جمع كل التي، وبعض المرات يفتح الله عليه فيجمع الشج والفك، يجرح ويكسر، مرة يعني مرة يكسر ومرة يجرح، ولكن بعض الأوقات يجرح ويكسر سواء. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب، تقول لطيف الخلق مثل شعر الأرنب، ما أحسن مس، دعوك قريب من النفوس. والريح ريح زرنب، الزرنب شجر طيب الرائحة ينبت في نجد، واستشهدوا على ذلك بقول الأول يا بأبي أنت وفوك الأسلبي كأنما ذر عليه الزغنبي. امرأة تمدح زوجها تقول يا بأبي أنت، تمدحه تقول فداك أبي وأمي، وفوك الأسلبي يعني وفمك الأسلب الطيب، كأنما ذر عليه الزغنبي أي النبت جميل الرائحة الذي ينبت في ناحيتين. قالت والريح ريح الزغنب أي أنه من مسكه ومن طيبه هذا، وهذا مطلوب في الرجل أن يكون طيب الرائحة، لأنه يطلب الرجل أو تطلب المرأة من الرجل كما يطلب هو منها، فلا يكثر منها إلا طيب الفم، طيب الرائحة، طيب الخلق، وهذا هو المطلوب من حقوق المرأة أن يكون طيب الرائحة. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، رفيع العماد يقول عماد البيت، أنه من كرمه وسؤدده يرفع بيته ويبنيه على شرفات الطرق، ما يذهب ينزل الزوي في الحارات ويتدسس، وإذا سألوه عن بيتي قالوا إذا أخذت الشارع في اليمين لف في اليسار، فإذا أخذت الدويرة لف في اليمين، فإذا لفيت في اليمين شوية لف في اليسار حتى يضيع الذي يستدل. أما الكرماء فإن بيوتهم مشهورة. ولذلك يقول الأول ولست بحلال السلاع مخافة، ولكن متى مسترفد الضيف أرفدي. يقول يمدح نفسه يقول أنا ما أنزوي في المزابل وفي القماقم وفي آخر الحارات، أنا بيتي علم كأن في رأسه نار، فأنا للضيف، فتقول رفيع العماد بيته مشهور. ولذلك ذكروا عن إبراهيم عليه السلام أن بيته كان باليفاء، كان بالصحراء، وكان له قصر له بابان، يقول من يتغدى، من يدخل من هنا يتغدى ويخرج من هنا. فلكرمه كان دائما يقول لخدمه لعبيده ورفيقه: من يأتي منكم اليوم بضيف، من يأتي منكم اليوم بضيف فهو حر لوجه الله. يقول ابن القيم بالجوزي في صيد الخاطر، وسوف تجدونه في كتاب في باب الصوفية، يقول: عجبا للصوفية، يقولون حرام جمع المال، وإبراهيم عليه السلام اختلط مواشيه وإبله وبقره وغنمه بإبل شعيب ابن لوط عليه السلام، حتى انتقل بعضهم من بعض من كثرة مواشيها في الأراضي، كثرة مواشي هذا اختلطت بهذا حتى انتقل هذا في وديان وهذا في جهان. فهذا المقصود أن الكرماء دائما يسكنون في فتاح من الأرض. المحلق رجل من العرب، من أبخل العرب، كان ساكن في قرية مغموصة ما يمر عليه أحد، وكان له 7 من البنات، فما تزوجهن أحد من الناس وما تقدم لهن أحد من الناس. فذهبوا استشار الناس، قالوا: نرى أن تنقل بخيمتك وسط الصحراء حتى يراك الناس، وأن تعزم لك تدعو لك شاعرا من الشعراء وتذبح له ناقة وتكرمه وتكسوه، فسوف يمدحك بالكرم، وإذا سمع العرب بالكرم فلا يمكن بناتك عندك أبدا. فأتى هذا المحلق البخيل فنقل خيمته وبناته وزوجته وسكن في الصحراء ورفع خيمته، ودعا، تدرون من دعا؟ دعا الأعشى، شاعر لك الأعشى الذي مات قريب من ديران من منفوحة، هذا الذي أراد أن يسلم لكن طبع الله على قلبه فكفر. وقد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لقيه أبو سفيان قال: إلي أن تذهب؟ قال: اذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ماذا فعلت؟ قال: أددت قصيدة. قال: أسمعني. قال: اسمع. فقال: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم مسهدا، وما ذاك من عشق النساء وإنما فطاول عام بعده فترددا، فلله شباب وشيب وافتقار وثروة، فلله هذا الدهر كيف تبدد. إلى أن يقول مخاطب الناقة، وهو من أفحل وأكبر الشعراء على الإطلاق، من أصحاب المعلقات، يقول: فآليت لا أرضي لها من كلالة، حلف لا أجعل الناقة إلا تكل وتدأف في الأرض، فآليت لا أرضي لها من كلالة ولا من حذا حتى تزوع محمدا، متى ما تراحي عند باب ابن هاشم تراحي وتراحي وتلقي من فواضله يدا، نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. إلى أن يقول، وهما من أعظم الأبيات في الإسلام: إذا أنت لم ترحل بذاب من التقى ولا قيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصدا. قال أبو سفيان: فما تطمع أن يعطيك؟ قال: 100 ناقة لا أنقص عنها ناقة. قال: خذ 100 ناقة وعز. فأخذ 100 ناقة وعز، وركب واحدة منها عقصاء فلوت عنقه وكسرته ودقته فمات، مات كافرا. فهذا المحلق دعا الأعشى وعزمه وغيره، فلما عشاه كساه وأعطاه شيء من الماء، فقام الأعشى وعرف المحلق أنه سوف يمدحه، فيقول في قصيدة له: يمدح هذا المحلق أبخر العرب، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار بيفاع تحرقوا، تبيت لمقرورين يفطليانها وبات على النار الندى والمحلق. فيقولون: ما مر 7 أيام إلا وتزوجنا بناته من العرب. قال: طويل النجاد. النجاد يقول هذا ممسك السيف، وقيل خداء السيف وقيل غمده، يعني أنه من شجاعته طويل النجاد، وهو طويل الجسم كذلك. عظيم الرماد، عظيم الرماد هذا معناه أنه كريم، ليس يعني أنه عنده كير، لا كريم، يعني أنه من كثر ما يحرق ويشب ويطبخ. فأما كانونه فمن أعظم الناس رمادا، قريب البيت من الناس، أي في متناول اليد بيته، إذا سألت عنه وجدته قريبا من الناس. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. تمدح زوجها بالكرم وتقول له: إبل كثيرة، وما يأتيه إلا الضيف يحرك السكين، فتعرف الإبل أنهن هوالك، فتمد الناقة عنقها وتتهيأ على الأرض لتتحرى النحر. يعني أنه تعود ذلك، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله. هو البحر من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتك الله سائله. فقل من كرمه عنده نوق كثيرة وإبل، فما يأتي للضيف ويحرك المزهر. قيل المزهر هذه الآلة، وقيل عود يجمع به الإبل، ولكن كأنه والله على آلة نحر للإبل، فمن كرمه ينحى. ولذلك المسارح أي ما يسرح إبله ما يرعى، جاهز الإبل بجانب البيت حتى يتحرى الضيوف يذبح ينحرهن للضيف. وأما البخيل فيسرح يرعى يدخل بهن ويخرج، أما الكريم فإنه يجهزها للضيوف، وهذا عادة العرب. قالت الحادية عشرة، وهذه أم درع وسوف تتكلم كثيرا، تلقي محاضرة الآن، زوجي أبو درع، اسمه أبو درع. فما أبو درع؟ ما أدراك ما أبو درع؟ آنس من حلي أذني، إما أنه أناس أي أعطاني وحلاها في أذنيها، أو أنه آنس يعني من الأنس واللطافة والركة والشفافية، من أحسن كحلي الأذن. وملأ من شحن عضدي، أي أنه أعطاها من النعم حتى امتلأت، أو أنه أملأ في قلبها من شحن العضدين. وبجحني فبجحت إلي نفسي، قالوا شرفني فتشرفت، وجعلني أسخر فافتخرت، وريحني فارتحت، وجدني في أهل غنيمة بشك. تقول أهلي يعني أهلها كانوا أهل غنم أهل ضان، وأهل الضان قليل دخلهم ليسوا كأهل الإبل والبقر والخيول، فكانت ترعاه في شك في واد صغير، أتى إليهم وأهل وكذا، فجعلني في أهل صهيل يعني أهل صهيل إيش؟ أهل خير، وأطيق قيل الإبل وقيل غيره، ودائس وموقن. ابن حجر تحير في اللفظ مرة، ينقل عن أهل العلم يقولون أن الموقي من النقنقة وهي نقنقة الدجاج، فيقول وأصبح عنده دجاج، ورد أن العرب لا تتمدح بالدجاج. هل تقول أحد الناس فتح الله عليه وأغناه الله غناء ظاهر وباطن عنده 30 دجاجة ما يمدح بالدجاج؟ فيقول لا، ما يمكن أن يمدح بالدجاج، ولكن فإنما تصف الحالة الكثيرة أن هناك أصوات من كثرة الحيوانات التي عنده، فعنده أقول فلا أقبح. تقول عند زوجي هذا أقول أتكلم بطلاقة، والزوج الذي وسع الخاطر ووسع البال تتكلم المرأة بما فتح الله عليها، دائما تتكلم. أما المنعقد أما الشفت فإنها لا تتكلم إلا كلمة، تقول أقول فلا أقبح، يعني أتكلم بما فتح الله علي فلا يردني ولا يفتحني ولا ينهرني، وأرقد فأتصبح. الصبحة عند العرب في النوم هو النوم بعد صلاة الفجر، والعرب عندهم للنوم هيلولة وفيلولة وغيلولة وقيلولة، هيلولة وفيلولة وقيلولة وغيلولة. الهيلولة بعد صلاة الفجر وهي مستقبحة عند العرب، والفيلولة ضحى، والقيلولة بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر، وعند السلف قبل صلاة الظهر، والغيلولة بعد العصر. ألا إن نومة الضحى تورث الفتى خبالا، ونومة العصير جنونه. ألا إن نومة الضحى تورث الفتى خبالا، ونومة العصير جنونه. ولم يصح في النهي عن النوم بعد العصر حديث، وكل حديث فهو باطل أو موضوع، قاله ابن القيم وغيره من أهل العلم. فالحديث التي ركبت أن بعد صلاة العصر أن من نام بعد صلاة العصر فجن فلا يلوم إلا نفسه ليس بصحيح، بل لك إذا فترت أو جهد أو تكلفت أكبر من طاقتك أن تنام بعد العصر ولا بأس، لتستعين بهذا على طاعة الله. وبعد الفجر لم يصح كذلك في النوم، في النهي عن النوم بعد الفجر حديث، لكن هناك حديث منها الحديث الصحيح حديث أبي صخر الغامدي في المسند وغيره بأسانيد صحيحة، بارك الله لأمتي في بكورها. أما كلام الغزالي في الإحياء وقوله إن الأرض تبكي إذا نام طالب العلم بعد الفجر فمن أين؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لا سند ولا رأس ولا ذنب. فهذا في النوم. فتقول هذه المرأة أنا من سعادتي عند زوجي أنام حتى في الصباح أرتاح، ما عندنا أشغال ولا أعمال. والصبوح عند العرب هو الشرب في أول النهار وقيل شرب اللبن، والغبوق في آخر النهار شرب اللبن. أرقد فأتصبح تنام يعني كسلانة، ويمدحون الكسولة لكن هذا لا يخبر به. وأشرب فأتقنح، تقول أشرب حتى أرتوي، ثم أزيد من كثرة الشراب لبن وماء ونبيذ. وذكر ابن حجر أنه خمر، وقد يكون هذا لأنهن جاهليات ما عرفنا تحريم الخمر، فتقول تروى وتزيد على الروى من كثرة ما عندهم من الخير. أم أبي ذر أم زوجها بدأت تسردهم، تسرد أنسابهم واحدا واحدا لكثرة سعادتها مع أبي ذر، بدأت تتكلم عن الأزواج. الآن نخرج بالفوائد إن شاء الله في آخر الدرس. أم أبي ذر، كما أم أبي ذر عكومها رجاح، تقول أم أبي ذر حتى من النعيم ممتلئات الجسم كثيرة الأقفال، فيها شحم ولحم ما شاء الله تبارك الله. عكومها رداح، العكوم يقول مجامع البطن، ورداح أي متينة ثمينة، وبيتها فسح، حتى أم أبي ذر عندها بيت وسع. ابن أبي ذر من زوج غيره، فما ابن أبي ذر مضجعه كمثل شطبة، تقول المنام الذي ينامه من صغرة جسمه ومن نحافته ومن رشاقته، ولأنه حر كأنه سلة السيف، يعني لا يأخذه إلا مكان صغير مثل سلة السيف إذا نام، كمثل شطبة يعني، ويشبعه ذراع جفرة. الجفرة هو ولد الماعز، وقيل ولد الضان، ولكن هذا هو يقول ما مر عليه أشهر، أربعة أو خمسة أشهر أو ستة أشهر، هذا جفر. فتقول أن ذراع الجفرة يكفيه من قلة أكل لاشتغاله بالمهمات، المهمات من الأمور. بنت أبي ذر من امرأة غيره، فما بنت أبي ذر طوع أبيها ما شاء الله، تطيع أباها وطوع أمها وملء كسائها، يعني أنها في نعمة، وغيظ جارتها يحسدنها جاراتها من جمالها. يقول عمر بن أبي ربيعة قالت لجاراتها ذات يوم جلست تبترد ما أدري البيت، أو أكما ينعتنني تبصرنني، عمركن الله أم لا يستعد. تقول هذه المرأة تقول لجاراتها بالله عليكم أنا حسنان لما يصفني هذا الشعر، فتضاحكنا وقد قلنا لها عجبا في كل عين من تود، حسدا حملنها من أجله وقديما كان في الناس الحسد. ولذلك يقول الأول حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصومه، حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قيل لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. ولذلك يقول وترى الشريف مجرما في قومه، جرما وعرض، وترى الشريف مجرما في قومه ولم يكسب جرما وعرضه مشتوم أو كما قال. وهذا من الحسد الذي وضعه الله في القلوب التي ما آمات أو ما ملأها الإيمان. قالت وغير جارتها، قيل غير وخير وغين، يعني أنها يغتارون منها لجمالها وحسنها. جارية أبي ذر بدأت تأخذهم واحدا واحدا، فما جارية أبي ذر لا تبث حديثا تدفيثا، ما تنشر الخبر، ساكتة صامتة حافظة للسر حتى الجارية هذه، ولا تنفذ ميراثنا تنقيها، ولا يعني تضيع مالنا ضياع، هذه الجارية تحفظ ما تضيع المال، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، ما تعشش في البيت يعني جمع الزبالات والقطع الأوراق والقراطيس لا نظيفة، يعني تصرف كل شيء في مكان وتضع كل شيء مكانه، يعني من أدبها وسلوكها وسمتها تحسن أن تضع كل شيء مكانه. قالت خرج أبو ذر والأوطاب تنفر، الأوطاب الأسفل التي يضع فيها اللبن، يعني أنهم يهزونها وأنهم أهل لبن، يعني عندهم لبن فهم يأتون بالأسفل هذه الأوطاب، فمن كثرة لبنهم ودسمهم وما عندهم من زبد ينفضونها. قالت والأوطاب تنفر، فلقي امرأة معها ولدان، يريد يتزوجها، يعني أنه رأى أعجبته تلك المرأة معها ولدان، كلب هدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني أنها جميلة وأنها لا زالت شابة وعندها ولدان يلعبان معها، فطلقني ونكحها، هذا آخر المطاف، طلق أم أبي ذر هذه ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، يعني من أشراف الناس من السراف، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا، ولذلك قول سبحانه وتعالى تحتك سرية، قيل شريفا من الأشراف وسيدا من السادات، هذا من بعض التفاسير سرية، وقيل صغيرا قدرا، ركب سريا، ركب فرسا عاد يعدو، والشري هو الذي يبلغ الغاية في الشيء، وأخذ فطية، الفطية والرماح تأتي من بلد الفط وهو بلد في البحرين. يقول زهير بن أبي سلمى وهل ينبت الفطي إلا وشجه وتغرس إلا في مغارف النخل، وأراها علي نعما ثرية، يعني ملأ بيتي من النعم والإبل والبقر والغنم، وأعطاني من كل رائحة زوجا، يعني من كل شيء من الإبل والبقر والغنم، وكل وقال كل أم زرع وميري أهلك، حتى أهلك في البيت أرسلينهم من هذا المال. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. تقول مع أن الأخير هذا الذي ذهبت إليه لو مع أسدى إلي، لكن لو جمعت كل شيء أعطانيه في أصغر الآنية التي كان يعطيني فيها أبو زرع الأول ما بلغ الشيء، يعني قلبه معلق. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك أبي زرع لأم زرع. في الحديث فوائد: أولها حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يصل ذلك إلى ما يمنع، وهذا واجب الرجل أن يكون له حديث تأنيس ومداعبة مع أهله، لا يكون الأمر جدا جدا دائما ولكن ساعة وساعة، بشرط أن لا يصل ذلك إلى محرم من تضييع صلاة أو تفريط فائدة أو ضياع وقت طويل. هذا فائدة أخذت من الحديث، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ وقتا طويلا في سماع هذا الكلام، وهو أعبد الناس لله وأخشى الناس لله وأعرف الناس بحقوق الله تبارك وتعالى. ومنها المزح أحيانا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه. يقول لا بأس بالمداعبة والمزح على الأهل، ولا بأس أن يخبر الرجل أهله أنه يحبها بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى أن تتكبر عليه، لأن بعض النساء من نفس عقلها إذا أخبرتها أنك تحبها تجنت عليك وقاطعت وأخذت أي شيء لتغضبك به لترى كيف تتلمض عليها وكيف تتحسر عليها. فيقول أحد أهل العلم ليكن بين الرجل وزوجته كشعرة معاوية، إن مدها إن سحبها الناس أرخاها، وإن أرخوها جذبها، أو كما قال. فهذا يقول لا تظهر لهن كثرة الحب فتتجنى عليك وتتكبر عليك وترى أن لها الفضل، لأن المرأة ربما بعض النساء إذا مدحتهن وقلت بارك الله فيكن ما أحسنكن ظنت أن الفضل لها وأنك ما فعلت شيء وأنها كاملة الأوصاف وأنك لا تستأهلها. هذا وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين، فإنها هذه المرأة افتخر، هؤلاء النساء افتخروا بأمور، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفخر بالتقوى وبالدين وأن أحسن الأوصاف ما وصف به حسن الخلق بعد الدين. وإخبار رجل أهله بصورة حاله معه وتذكيره بذلك لا سيما عند وجود ما طبعنا عليه من كفر الإحسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أنا لك كأبي زرعا لأم زرع، فيقول أنا طيب معك وأنا تعاملي معك حسن كأبي زرع لأم زرع. فإن هذه المرأة الحادي عشرة أحسن النساء مع أحسن زوجها، أحسن الرجال مع زوجته. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا، ففيه أن الرجل لا بأس أن يذكر امرأته بما فعل بها، يقول فعلت بكم كذا وأعطيتكم كذا ومنحتكم كذا وأسديت إليكم كذا، لأن المرأة مجبولة على النكران وعلى الزهدان. لو أحسنت إليهن الدار أو لإحداهن الدار ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك معروفا قط، فلا بأس بالرجل أن يذكرها لأنها قد تنسى وتبحث وتنكر. هذا استفاد من هذا الحديث. وإخبار رجل أهله بصورة حالة طيب. وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها، فإن المرأة العاقلة الرشيدة المؤمنة التي تخاف الله من أدبها أن تحسن ذكر زوجها عند الناس، وأن إذا سألوها عن زوجها أن تقول فيه خير وصاحب دين وصاحب استقامة وجزاه الله خيرا، ليكون أرفع لها عند الله تبارك وتعالى وأرفع لذكرها وأعظم لأجلها. وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل. يؤخذ من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكرم عائشة أكثر كثيرا أو أنقفها أكثر من بعض جاراتها وضرائرها عليه الصلاة والسلام، وربما أتحفها بشيء، وهذا لا يقدح في عدله ولا يقدح في عدله عليه الصلاة والسلام، فهو أعدل الناس وأقرب الناس وأنصف الناس. وفيها جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبته، هذا لأصحاب الذين عندهم أكثر من واحدة يجوز أن يتحدث مع الأخرى في نوبة الأخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر على التسع مرورا في يوم، مثلا في يوم عائشة يمر على التسع فيحادثهن ثم يذهب إلى التي هو في يومها ويجلس عندها. وفي الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بها اعتبارا، فلا بأس أن تتحدث أنت والناس بأخبار أجدادنا والقبائل التي سلفت وما وقع من أخبارهم، لأن فيها عبر وتجارب، ولأن فيها قصص، ولأن فيها ما يستفاد منها. مصائب قوم عند قوم فوعده. قال جابر بن سمرة: كان صلى الله عليه وسلم يجلس معنا بعد صلاة الفجر فنتحدث عن أخبار الجاهلية ونضحك وهو يتبسم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلا بأس، لا يأتي أحد يتحدث في القبيلة أو في أجداده فوق الحرام، لا، تحدثنا عن الصحابة والصف، لا، المجال وسيع، إذا لم يكن في أمر محرم ولا غيبة ولا نميمة ولا زور فلا بأس بالحديث. وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس، خلاف ما ذهب إليه ولاة العباد وولاة الصوفية فإنهم لا يرون هذا، يقولون ضياع للوقت. إذا تحدث الرجل مع أهله أو مع ضيوفه في أمور مباحة فلا بأس، فالرسول صلى الله عليه وسلم تحدث في هذه القضايا واستمع إليها، فلا بأس أن تتحدث مع الناس في الأسعار والأمطار والأخبار وما وقع في وديانهم من الحوادث، وهذا من البسط ومن التشجيع تشجيع النفس على العبادة، لأن النفس إذا بقيت دائما على مثل المثل وعلى الشدة كلت من العبادة وما أقبلت على العبادة وما أصبح لها طلب العبادة. فالإنسان مثل الذي يتحدث في الدرس ثم يذهب إلى الناس فيحدثهم ثم ينتقل معهم في مكان فدائما يواصل عليهم الحديث تمل قلوبهم وتسأم أرواحهم فتنقفل وتغلق. وفيه حظ النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم، وهذا أدب أدبنا الله به، خاصة يوجه للنساء يتقين الله عز وجل في أزواجهن فيذكرن جميلهن وما لهن من أياد، ولا تعدد السيئات وتترك الحسنات، لأن المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام. والمرأة التي تبحث عن زوج كامل الدين كامل الأخلاق كامل التعامل كامل المروءة امرأة جاهلة، لأن نحن العباد مع الله ما كملنا، فكيف يكمل الإنسان مع النساء؟ وكيف وملك بأخيك كله؟ نعم، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي تربى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فنحن برحمة الله عز وجل ولا يكمل أحد. فالمقصود على المرأة أن تتق الله وأن تغض وأن تسامح وتعفو عن نفس زوجها وتذكر الجميل فيه، مثلا يصوم بخير لكن تتذكر أنه يحافظ على الصلوات الخمس فتذكره بالصلوات الخمس بالمحافظة عليها. ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء ولا بأس بذلك، إذا اضطرت إلى ذلك لا بأس أن تصفه بحسن أو سوء إذا كان لمصلحة، من الخبر إما بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه. وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل بشرط أن لا يسمى ولا يكون غيبة. على يؤخذ من هذا الحديث نقول مثلا كيف جاز لهؤلاء النسوة أن يجلسن ويرتبن أزواجهن؟ قيل لأنهن في الجاهلية ما عندهم حكم الغيبة حرام والنميمة حرام وإتبال الثوب حرام، الجاهلية يركبون رؤوسهم كل شيء عندهم حلال، فهم لا يعرفون الحلال من الحرام. فمن هذا القبيل بارك الله فيكم ما سئلنا أو ما توقفنا عن الغيبة. أما في الإسلام فلا يجوز للمرأة أن ترتاب زوجها كما قال الحافظ بن حجر إلا لمصلحة، مثل أن تشتكي عند القاضي أو الحاكم فيقول له الحاكم ماذا تلقين على زوجك، فتقول بخيل أو سيء الخلق أو مقاطع أو لا يأتينا إلا غرورا في البيت، من هذا القبيل. ولذلك جاءت هند بنت أبي سفيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أبو سفيان شحيح، رجل شحيح، ألا أخذ من ماله؟ قال: خذي أنت وبنيك من ماله بالمعروف أو بالمعروف. فهذه شفته وبينت عيبه للحاجة. فيجوز للمرأة إذا أتى حاجة أن تسكو عند القاضي والحاكم إذا رأت أن في هذا مصلحة وليس من غيبة، أما لغير حاجة فحرام، لا يجوز غيبة. قال الحافظ: وفيه تقية لمن كره نكاح من كان لها زوج، لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقدر طاقته. يقول الحافظ: فيه تشجيع للنساء أن لمن كره نكاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف مزرع بإكرام زوجها الثاني. يقول الحافظ: هذا تشجيعا للنساء لا تتهيب المرأة من الزواج على زوجة قبلها، فإنه قد يكرمها أحسن مما ليس له زوجة. وليس معنى أن الرجل الذي ليس عنده زوجة أن يكرمها دائما، قد يكون بالعكس يهينها. وليس معنى أن من عنده زوجة سوف يهينها، لا، بل بالعكس قد يكرمها. قال: ففيه تشجيعا للنساء أن لا تحرص الواحدة على أن لا يكون قبلها زوجها، لا، لكن تحرص على رجل الخير والدين والاستقامة وحسن الخلق، لأنها قد تسعد معه ولو كان معه ثلاث نساء أسعد مما لو كانت مع زوج ليس له إلا هي. فالمسألة مسألة دين وتعامل وخلق. وفيها أن الحب يستر الإساءة، لأن أبا زرع ما إساءته لها بتطليقها لم يمنعه ذلك من مبلغه في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو. يقول الحافظ أن فيه أن الحب يستر كل شيء، وحبك الشيء يعني ويسم. فهذه المرأة تحب الزوج الأول ومع ذلك طلقها، وأحبها الثاني لكن هي تنجح الأول، وهو أسى إليها بالطلاق لكن قلبها معلق به. يقول أبو تمام: كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. وهذا الحب يستر كل شيء، وحبك الشيء يعني ويصل. يقول أحد الشعراء: فعين الرضا عن كل عيب كليلة، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. يقول أنك إذا رضيت عن إنسان رأيت سيئات حسنات ورأيته كامل الأوصاف، حتى تجد بعض الناس يصف صديقه وأنت ما رأيت صديقه. فيقول: ولي من الأولياء لا إله إلا الله، تتذكر أولياء الله إذا رأيت وجهه، ثم يحسبه وينسبه حتى كأنه يصف أبا بكر الصديق. فإذا رأيته إلى ما هناك ذات الوصف الذي وصفه، لكن أحبه. وتجد بعض الناس إذا بغض إنسان ولكن من الأولياء يدخل عليه في المداخل، يقول فيه كذا وكذا، ويتتبع السقطات والعثرات حتى إذا رأيته وإذا هو أكبر وأعظم مما قيل فيه. هذا حبك الشيء يعني وصل. وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل، جواز السبع إذا كان بغير تكلف. السبع هو أن تختم الكلمة أو الكلمات بحرف واحد أو يعني متصل، وهو جميل في الكلام، لكن إذا خرج إلى حد الخلفة فمذموم. الرسول عليه الصلاة والسلام تشاكت عنده امرأتان، فقام رجلا من غطفان فقال: كيف أدري من لا أكل ولا استهل ولا كيف أدري من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل، فمثل ذلك يطلق. قال عليه الصلاة والسلام: أسجع كسجع الكهان؟ لأنه متكلف، وإلا ففي القرآن سجع لكنه غير متكلف وهو جميل، وفي كلام صلى الله عليه وسلم بعض السجع لكنه غير متكلف وجميل وحبيب إلى النفوس. وفيها أن الطلاق لا يقع بالمشابهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا ذكر ابن الحافظ بن حجر، فيه أن كناية الطلاق لا تكون إلا مع صاحبة النية منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا كأبي زرع، وأبو زرع طلقها، ولكن لا يشبهه من كل جانب. ومن الأحاديث وقد أن المشبه لا يقتضي أن يكون كالمشبه به، لكن يخالفه في بعض الشيء. تقول: محمد كالأسد في الشجاعة، لكن ليس كالأسد في براثنه وفي مخالبه وفي جلده وفي عينه، لا، لكن في الشجاعة. وهذا معلوم. وفيها مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده. والمقصود أن قضايا الحديث كثيرة، والقاضي عياض شرحه في كتاب الكبير. ويقول الحافظ: استقصيت ما شرحه وهم ما يقارب 10 من أهل العلم، وإنما شرحته بما فيه من الحكم والفوائد إن شاء الله، ولما فيه من اللطافة والأنس، ولأنه قد يعرض لبعض طلبة العلم، وفيه بعض الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى مراعاة وإلى مراجعة. ختاما نقرأ عليكم بعض ما أفادنا به بعض العائدين والتائبين إلى الحي القيوم. الذين أبصروا الحق وأرشدهم الله سواء السبيل، فإن الله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. وهي بشرى لهذا المسلم أن الله سبحانه وتعالى سدده وهداه واستثمر إن شاء الله عمره فيما يقربه من الله ووقته، وعاد عابدا لله عز وجل، بدل أن كان مع المطبلين والمطبلات والمغنين والمغنيات والماجنين والماجنات، أصبح الآن من عداد الذين يريدون الله والدار الآخرة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شاعر، كنت أحضر العرضات والطرق، وكنت آخذ على ذلك أجرا من 2000 إلى 5000 في الحفلة الواحدة، واستمريت على هذا سنين طوال، ولي أسرقة كاسيت مغناه بصوتي مصحوبة بآلة العود، والحمد لله تركت ذلك لوجه الله. أبدلك الله في الجنة خيرا من هذا من مدة سنين، وتبتي إلى الواحد الأحد. فأرجو إجابتي على أسئلتي الآتية: أثابكم الله وإياك. أولا، هل المبالغ التي أخذت من هذه الحفلات حلالا أم حرام؟ السؤال الثاني، إذا لم أستطع القضاء على الأسرقة فماذا الحل؟ السؤال الثالث، هل العرضات وقصائدها حرام؟ أما أولا فنحييك باسمي وباسم من في المسجد جميعا، وندعو الله لك التوفيق والهداية، وأن يبدلك في الجنة خيرا مما تركته في الدنيا، فإن من ترك في الدنيا شيئا أبدله الله خيرا منه في الآخرة. ولذلك في مسند الإمام أحمد أن من ترك الغناء في الدنيا عوضه الله عز وجل بسماع غناء الحور العين: ينشدن في الجنة ويقولن نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا نبي، طوبى لمن كنا له وكان لنا. قال ابن القيم: قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان. هذا غناء الجنة. أثر عن ابن عباس أن الله يرسل ريحا رطبة هينة سهلة لينة على أغصان الجنة، نسأل الله تلك الأمكنة، فتهز الأغصان فتتلألأ وتتفتاك الأغصان، فتحدث صوتا عجيبا آخذا بالقلوب، يعوضه الله عز وجل من ترك الغناء في الدنيا. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان، فتثير أصواتا تلذل مسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. فأنت إن شاء الله ممن يستمع ذاك الغناء الطيب يوم تبتل الله، وأن ابتل راجعت حسابك مع الواحد الأحد. أما هل المبالغ التي أخذتها لي حلال أم حرام؟ فهذه المبالغ أولا يطلب منك أن تصرفها في مصارف الخير، وأن تتوب إلى الله عز وجل منها، لأنك أخذتها من أموال غير مشروعة، وهي أموال أقل قصاراها وأحكام الكراهية والشبهة، فأنت تتق الله ما استطعت. لا نقول لك حاسب كل ريال دخل عليك وخرج، لكن تصدق بقدر المستطاع، تصدق منها بقدر المستطاع، أن الله يغفر لك ما زل منها أو ما أكلت أو ما لبست. أما أن نقول لك حاسب كل حفلة وكل ما حضرت وأخرج، فهذا شاق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عفى الله عما سلف. فنسأل الله أن يعفو عنك، لكنني آمرك بكثرة الصدقة، وإن كان عندك رصيد فاجعله في ميزان حسناتك عند الله، إما في مسجد، إما للمجاهدين، إما للفقراء، إما أن تجعله في عين أو في مشروع خير ينفع المسلمين، أو تتصدق به. وأما أن يلزمك كل ما فلا، عفى الله عما سلف، واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إذا لم تستطع القضاء على أسرقة فماذا الحل؟ حلك ما دام أن عندك موهبة شعرية فعليك أن تكثر من الاستغفار والتوبة والذكر أكثر من كل الناس، لأن الله ذكر الشعراء في القرآن فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فذكر الله الذكر هنا لأنهم أكثر الناس كلاما ونشيدا وقصائد، فأمرهم بكثرة الذكر، فأنت أكثر من الاستغفار لكثرة قصائدك وأشعارك، حتى يكافي هذا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وما دام أن الموهبة عندك فأنا أدلك على نظم القصائد الإسلامية التي تمدح فيها الإسلام، وتذكر الناس بالعودة إلى الله والتوبة إلى الواحد الأحد، وتذكرهم بالقبر والحوض والميزان، وتنظم العقائد والأخلاق، وتمدح أهل الدين وأهل الاستقامة، وتذم أهل الفسق وأهل الفجور، حتى تكون داعية من دعاة الإسلام، بشرط أن لا يطغى عليك الشعر حتى يأخذ أوقاتك، وبشرط أن لا يستصحب شعرك عودا أو وتر أو ناي أو دف أو طبل، بل تكون شاعر تنظم هكذا في المجالس بلا آلات موسيقى، وتكون موجها، ويكون لك إن شاء الله لسان صدق عند الله من الذين يحشرون تحت علم حسان بن ثابت شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما هل العربات وقصائدها حرام فهذا يسأل فيه أهل الفتية من أهل العلم، ويحال إلى هيئة كبار العلماء لأنه مسائل عصرية اجتهادية، وولي حارها من تولى قارها، فأنت تسألهم وأنت عليك أن تنقذ نفسك. أما هذه الأمور فأنت لا تسأل عنها، لكن عليك أنت أن تنقذ نفسك، ويحال هذا السؤال إلى كبار العلماء ليفتوا عنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.